إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. روى الترمذي في سننه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قالت لي أمي: متى آخر عهدك برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ فقلت: آخر عهدي به كان منذ كذا وكذا. فنالت مني: قلت: دعيني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسأله أن يستغفر لي ولك. فيقول حذيفة: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المغرب، فصلى صلاة المغرب حتى صلى العشاء. حذيفة في المسجد ينتظر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فانفتل إلى بيته، يعني انصرف. فلما انفتل تبعته، فلما انفتل تبعته قال: من هذا؟ حذيفة. قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. قال: ما حاجتك؟ حاجة حذيفة كانت هي أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له ولأمه، فقال له: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. ثم يقول حذيفة: فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك نزل إلى الأرض الليلة لم ينزل قبلها قط، استأذن ربه بأن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. والحديث صححه الألباني رحمه الله. أيها الأحبة في الله، الله عز وجل عندما يقص القصص على رسوله من قصص الأنبياء وما حدث لهم، إنما هو للعبرة والاتعاظ وتثبيت الفؤاد. فالسعيد من يتعظ بعبر التاريخ وبما مرت به من دروس وأحداث. فلي وقفات رحمني الله وإياكم مع حدث لا زالت آثاره إلى اليوم وتداعياته كما يقولون تكبر يوما بعد يوم، ألا وهو الكل يعلم أن الحدث الجلل الذي حدث بعد رسول الله من مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى استلام الخلافة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحروب التي تبعت ذلك بين أهل الشام من جهة وأهل العراق من جهة وأهل الحجاز من جهة أخرى، ولكن الله عز وجل جمع هذه الأمة كما في صحيح البخاري وغيره أن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه ريحانة رسول الله كان جالسا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما رأى الحسن بن علي رضي الله عنه ما حدث من إراقة للدماء، وإن الأمر إن لم يحسم ستفني الحرب العرب والمسلمين جميعا، فصالح معاوية رضي الله عنهم جميعا. ولكن الحسين رضي الله عنه كان يأبى هذا الصلح وله اعتراض عليه، ولكنه طاعة لأخيه الحسن بن علي مضى في هذا الصلح وأدى ما عليه، بل كان كما يقولون صمام أمان لهذا الصلح. ولكن بعد موت معاوية كان من شروط الصلح أن يكون الأمر شورى بين المسلمين، بعد معاوية يكون الأمر شورى بين المسلمين، فجعل معاوية الخلافة أو الملك في يزيد ابنه. فاعترض جمع من الصحابة على هذا، وأبرز المعترضين أو المعترضين معترضان هما الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فلما جاء خبر موت معاوية طلب من أمير المدينة أن يأخذ البيعة من ثلاثة ولو بالقوة والإكراه، من عبد الله بن عمر والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير. فعبد الله بن عمر آثر سلامة الناس، ولما رأى أنه ينأى بنفسه ويبتعد عن هذه الفتنة بايع. فأتي بعبد الله بن الزبير والحسين بن علي فقال نحن لا نبايع هكذا، إنما إذا أردنا أن نبايع نبايع أمام العامة. فكان من الليل فخرج من المدينة إلى مكة، وبعض المؤرخين يطلقون عليها الهجرة الثانية. أتدرون ما الهجرة الأولى؟ الهجرة الأولى جد الحسين بن علي لأمه رسول الله، وجد عبد الله بن الزبير لأمه أبو بكر الصديق، وخرج من المدينة إلى مكة، ولكن أهل العراق أبوا إلا أن يركبوا الفتنة. فكان الصحابة يثنون الحسين بن علي ألا يخرج إلى أهل العراق، وأجمعت كلمة الصحابة بل عن آخرهم أنك ستذهب إلى قوم لا عهد لهم ولا ميثاق. ولكن الحسين بن علي وهو أمر الله وقدره يقول هذه كتبهم، هذه رسائلهم، يدعونني أن أقدم، فإنك تقدم على جند لك مجندة قد أينعت الثمار وأزهرت الأزهار وجعلوا له في الكوفة جنات وأنهار. والله ما كان ينتظره إلا السيف. يكتب إليه أخوه محمد بن الحنفية، أي محمد بن علي بن أبي طالب، وينصحه ويقول له لا تذهب إلى مصر من الأمصار، وإنما إنها بنفسك بعيدا، وادع الناس، فإنهم أتوا إليك وأجابوك فقد كان لك شوكة، أما أن تذهب إلى مصر من الأمصار فإنهم قد يختلفون عليك، قوم معك وقوم عليك، وستكون أنت لأول الأسنة، يعني السيوف أول ما تشتغل ستشتغل بك. قال هذه كتبهم وهذه رسائلهم، إنهم يقولون أموالنا وأرواحنا دونك، فاقدم علينا. فاقترب موسم الحج، فسمع عبد الله بن عمر بمخرجه، فتبعه مسيرة ليلتين وفي رواية ثلاث ليالي، فأدركه عبد الله بن عمر يجد السير، والحسين رضي الله عنه سيره بطيء لأن كان معه أهله وعياله، فأدركه ونصحه ارجع لا تذهب إلى أهل الكوفة، قوم غدر غدروا بأبيك وطعنوا غدروا بأبيك وطعنوا أخاك فلا تذهب إليهم. قال هذه كتبهم وهذه رسائلهم. فقال عبد الله بن عمر قولته الشهيرة، قال يا حسين إنك بضعة من رسول الله، إنك بضعة من رسول الله، وإن الله خير رسوله بين الدنيا والخلود فيها والآخرة، فاختار الآخرة وما عند الله. يا حسين إنك بضعة منه، والله لن تلي من أمر الدنيا شيئا، لأن الله الرسول قد اختار الآخرة. فلما أصر على الخروج اعتنقه عبد الله بن عمر وقال أستودعك الله من قتيل. فالصحابة يعرفون وأهل البيت يعرفون من هم أهل الكوفة. فلما خرج في اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني في يوم التروية، عبد الله بن عباس يقول له، يقول والله لولا أن يزرى بي وبك، يعني الناس يتنقصونني، لأن عبد الله أو عبد الله بن عباس كان عميد البيت الهاشمي. قال والله يا حسين لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك فأجلستك. إلى أين تذهب؟ قال إلى الكوفة. قال قوم لا عهد لهم ولا ميثاق. قال هذه كتبهم وهذه رسائلهم، وكان يحمل عدلين من الرسائل على جمل، كلها بيعة. فخرج وهو في الطريق لقيه الفرزدق الشاعر، كان قادما إلى الحج، فيسأله الحسين رضي الله عنه، يقول له: كيف تركت أهل الكوفة؟ قال: تركتهم قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية. مناقضات عجيبة في التاريخ، ولكن السعيد من يسعد بمعرفة ما في التاريخ. قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية. أقول باختصار أيها الإخوة، الكارثة التي حدثت والمصيبة التي نزلت التي تولى كبرها أهل الكوفة، لا أدري كيف يقف بين يدي الله رجل يقول الحسين بن علي يقول: رب اسأله فيما قتلني. الذين قتلوا الحسين بن علي هم الذين دعوه، هم الذين أرسلوا له الرسائل، هم الذين قالوا له: اقدم علينا. فلما قابلهم يوم كربلاء: يا فلان يا فلان يا فلان، أليست هذه كتبهم؟ قالوا: ما نعرف ما تقول، ما نعرف ما تقول، لأنهم قد قبضوا الثمن، باعوا الحسين بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قالوا: ما نعرف ما تقول، عن أي وسائل تتكلم؟ بل الأدهى والأمر أن الذي تولى قتله كان في يوم من الأيام من شجعان صفين، كان يقاتل إلى جانب علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك ينقلب 360 درجة. عمر بن سعد يتثاقل عن أن يقدم على شيء عظيم، كيف يقتلون رجلا قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: هما ريحانتي من الدنيا، الحسن والحسين. كيف يقدمون على قتل رجل قال عنه رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب حسينا، اللهم أحب حسينا وأحبب من أحب حسينا، حسين صدق من الأصباط. كيف يقدمون على ذلك؟ والدرس الثاني: أحيانا تحدث فتنة، العاقل من يتريث في الفتن، ولكن الأحمق الذي لا يدري ما وراء الجدار أو ما وراء الأكمة يسرع بها كالطفل. لما رأى الحسين رضوان الله عليه خذلان الناس قال: أعرض عليكم واحدة من ثلاث، إما أن تدعوني أرجع من حيث أتيت، أرجع إلى المدينة، وإما تدعوني أذهب إلى الشام إلى يزيد وأضع يدي في يده، أنا ويا نتفاهم، وإما أن تدعوني أذهب إلى الثغور جنديا من جنود المسلمين أقاتل في سبيل الله. ففرح عمر بن سعد فكتب إلى عبيد الله بن زياد، عليه من الله ما استحق، فكتب إليه أن قد حان السلام، فالحسين يعرض واحدة من ثلاث لنقبل واحدة منها وننهي الأمر. هذا الذي كان بالأمس يقاتل مع علي بن أبي طالب ويدعي أنه موال له، قال: أيها الأمير، أتقبل أن يرجع الحسين وأنت الأذل وهو الأعز؟ أتقبل؟ والله لا يرجع إلا أن ينزل على حكمك. يعني نأسره ونأتي به أسير ذليل ثم يقف بين يديه ثم قل له ارجع. فأخذت عبيد الله بن زياد العزة بالإثم، وإلا قبل في بداية الأمر أن تحل المشكلة بهذه الصورة، ما دام أن أهل الكوفة قد تراجعوا عن بيعتهم له وأن الحسين رضي الله عنه يريد العودة، قالوا نتركه وشأنه. فتولى كبره الشمر بن ذي الجوشن، قال لا، لا بد أن يذل حتى يرجع. فتأتي الرسالة إلى عمر بن سعد الذي كان أميرا على الجيش، لأن عمر بن سعد في الليالي التي سبقت يوم عاشوراء كان في الليل يجلس طوال الليل هو والحسين، بل الصفوف كانت إذا حانت الصلاة يصلي بهم جميعا الحسين بن علي. من يختلف على ريحانة رسول الله؟ ولكنها هي محنة لنا ولكل مسلم وابتلاء لكل مسلم. هذه ذرية رسول الله بين أيديكم، فما أنتم طالعون فيها؟ فتقاعس الناس لا يريدون أن يقاتلوا، فأول من رمى الشمر شمر بن ذي الجوشن، هذا الرجل الصفيني بالأمس، اليوم هو حرب على أبناء رسول الله. إنه الهوى، إنه الهوى، حيث اتجهت الريح اتجه. فقتل الحسين بن علي رضي الله عنه. الدرس الثالث الذي أريد أن أصل إليه أيها الأحبة في الله، الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المصيبة وقعت، حتى أن عبيد الله بن زياد ذلك الشقي الذي باع بهذا الإثم، بعد أن انتهى كل شيء تأتيه أمه: ماذا صنعت؟ يقول: لا أدري، لا أدري، خلاص انتهى، ذهب النصر الذي يزعمه، ولكن العار لحقه في الدنيا وفي الآخرة. ثم علي بن الحسين بن علي ذلك العلم، ذلك الطاهر الزكي، ذلك سليل النبوة، لما ذهب إلى يزيد في الشام وأظهر جلدا وصبرا لم يرى على مكلوم مثله، إلى درجة أنه من الصبر قد تربى، بل قد رمع الصبر رضاعه. في يوم من الأيام سمع صوتا في بيته، فدخل البيت ثم عاد، عنده ضيوف، فلما انصرف الضيوف قال له خاصته: ما لك دخلت ثم عدت؟ يجن. قال: قد مات بعض ولدي، واحد من أولاده مات. فكره أن يسيء الضيوف ويستعجل ذهابهم، فقيل له: أتصنع وقد مات ولدك؟ قال: يا هذا كيف رأيتني وأنا أنظر؟ كيف رأيتني وأنا أنظر إلى الحسين ابن علي يذبح كما تذبح الشيعة؟ قلب رأى الحسين ابن علي بهذه الصورة، فأي مشهد بعده يهون؟ هكذا تعلم الصبر. فسمح وأذن له يزيد أن يلقي خطبة في الناس، وأخذ يذكر الناس من هو، من أبوه، من أمه، يذكر الناس بالحسين بن علي، حتى ما جوى هاج مسجد بني أمية بالبكاء والعويل. ما صبر الناس على كلامه، ومن يراه بعد ذلك يراه ذلك الشاب المتجلد الصابر ما يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. يريد ماذا؟ يريد أن ينطبق عليه كلام الله، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويتمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أصابته مصيبة، النبي عليه الصلاة والسلام يوصي المسلمين من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته في. ليس هناك يوم كيوم رسول الله، ليس هناك يوم كيوم رسول الله، ومع ذلك يقول يقول علي بن الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما كان يزيد على هذه الكلمات، هذه الكلمات التي كان يرددها، وعاش بين الناس إماما ومعلما وطالب علم يذهب إلى الناس ويجمع العلم. هل نسي الحسين بن علي؟ لا والله ما نسيه طرفة عين، ولكنه منضبط بما قال الله في كتابه، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما عبرة أخرى نأخذها من هذا المشهد الأليم، شمر بن ذي الجوشن أبوه له صحبة، أبوه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، وهو سمع من أبيه وكان يحدث بما سمع. أجمع أهل الحديث، وينقل ذلك الإمام الذهبي، يقول لا يروى عنه حديث. لما؟ قال ذاك قاتل الحسين بن علي، ما يروون عنه. يقول لأنه ليس أهلا للرواية، ليس أهلا للرواية، ما يروى عنه حديث. أقول الفائدة اليوم أن من يقفون على أعتاب العلم أن يوزنون بهذا الميزان، ليس الكلام بمنفصل عن الأعمال، لا بد أن توافق الأقوال الأفعال. ما ننظر إلى كلام العالم فقط، ولكن ننظر إلى من هو، ما ميزانه، ما عمله، لا نفصل القول عن العمل. ولذا أضرب أهل الحديث عن روايته، يقول أبو إسحاق السبيعي، لأنه هذا عاش بعد الحسين رضي الله عنه، عليه من الله ما يستحق، فخصمه يوم القيامة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أبو إسحاق كان يصلي معنا في مسجد الكوفة، فكان يجلس وبعد الصلاة يقول اللهم إنك شريف تحب الشرف وإني شريف فاغفر لي. فيقول له أبو إسحاق، يقول له كيف يغفر الله لك وقد قتلت الحسين بن علي؟ فيحتج بحجج واهية هي أوهام من خيط العنكبوت. وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة وغيره أنه كان أحيانا لا يأتي إلا بعد انقضاء الصلاة، لأن المصلين ينفرون أن يقف بجانبهم، فلما رأى أن الناس تتحرج أن تقف بجواره أخذ يأتي بعد انقضاء الصلاة فيصلي. نبذه أهل الدنيا فكيف بأهل الآخرة؟ نبذه أهل الدنيا فكيف بأهل الآخرة؟ إذن إخواني، التاريخ لا يتوقف والحياة لا تتوقف، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام فيها الخير إلى أن تقوم الساعة. فها نحن على ملة رسول الله وعلى دين رسول الله وعلى حب آل بيت رسول الله وعلى حب أصحاب رسول الله، نحن على ما كان عليه محمد وأصحابه. هل احتاجتنا الفتن؟ والله من يقرأ في كتب التاريخ يقول الحمد لله الذي وصل إلينا إسلاما نعرفه، من كثرة الفتن التي مرت والأحداث العظام التي حدثت. والله لولا فضل الله على هذه الأمة لما بقي مسلم على وجه الأرض، ولكن ذلك فضل الله. فقد بشر رسول الله بكم بأن الخير فيك وفي أمتك إلى أن تقوم الساعة. وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع الحسين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان وعلي، وأن يجعلنا على طريقهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، من سنن الهدى التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره كذلك عن جمع من الصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة وجد يهودا تصوم يوم عاشوراء، أي يوم العاشر من محرم، فقال لم تصومون؟ قالوا هذا يوم أظهر الله فيه موسى وقومه على فرعون وقومه. ف قال عليه الصلاة والسلام أنا، وفي رواية نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم أي من اليهود. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وفي بعض الأحاديث أن صيامه كان فرضا حتى جاء صيام رمضان. ثم لما وصله أن يهود تقول محمد يأخذ دينه منا، قال لئن أبقاني الله إلى قابل لأصومن تاسوعاء وعاشوراء، أي أصوم يوم التاسع مخالفة لمن؟ لليهود. فهذه في السنة التي قبض فيها بها عليه الصلاة والسلام. فإذا من السنة صيام يوم تاسعاء ويوم عاشوراء، وبعض أهل العلم يذهب إلى من لم يصم تاسعاء ممكن يصوم الحادي عشر مخالفة لليهود، أي لا يفرد يوم عاشوراء فقط. قد يقول قائل كيف هذا يكون مع مقتل مثلا حادثة كربلاء؟ حادثة كربلاء حدثت في سنة 61 للهجرة، والكلام الذي حدث من سنة رسول الله هو في السنتين الأولتين من وصول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة. إذن هذا دين وهذا تشريع ليس له علاقة بأحداث أخرى. ولكن أقول أيها الإخوة، ربما يشكل على بعض الناس أنهم في أيام عاشوراء كانوا يظهرون الأفراح ويوزعون الحلوى، وبفضل الله قد ذهبت هذه فلم يبقى من ذلك شيء،